على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا واتخذوا بالفتح عم وأوغلا، وانتهينا من كلام الناظم رحمة الله عليه حول لفظ إبراهيم، وقلنا الخلاصة في هذا الحرف أنه ورد في القرآن الكريم في 33 موضعا. دي اللي ورد فيها الإيه؟ اللي ورد فيها الخلاف، أي في بعض المواضع فيها يقرأ في هذه المواضع إبراهيم وإبراهام، وقلنا أن إبراهيم لجمهور العلماء وإبراهام انفرد بها هشام عن الإمام ابن عامر. ووردت لفظة إبراهيم في القرآن الكريم في 69 موضع. الورقة التي بين أيديكم فيها على جهة اليمين المواضع التي ورد فيها الخلاف، وعلى اليسار المواضع التي اتفق القراء على قراءتها بالياء إبراهيم. يبقى احنا عندنا ورد 69 موضع، منهم 33 فيها الايه؟ فيها الخلاف، يبقى الباقي كام؟ 36. ال36 اتفق القراء على قراءتها بإبراهيم إبراهيم، اما هناك في المواضع الاخرى تقرأ إبراهيم وإبراهام. من قرأ إبراهام؟ هشام. واتفق معه ابن ذكوان في مواضع سورة البقرة التي أشار إليها الناظم بقوله ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا. ها هنا إشارة إلى سورة الإيه؟ إلى سورة البقرة، ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه واتخذوا بالفتح عم وأوغلا، اللي هو ايه؟ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. هذا المقصد، هذا واتخذوا، يبقى المشار اليهما بعم وهما الامام نافع والامام ابن عامر الشامي، يقرآن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، والباقون يقرؤون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. التوجيه، على أي وجه قرأ المدني والشامي واتخذوا، وعلى أي وجه قرأ الباقون؟ قال الإمام مكي ابن أبي طالب رحمة الله عليه قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر عمن كان قبلنا من المؤمنين أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهو مردود على ما قبله من الخبر وما بعده. والتقدير واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واذكر إذ اتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى، واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم. فكله خبر، كل السابق ده إيه؟ خبر فيه معنى التنبيه والتذكير لما كان، فيحمل على ما قبله وما بعده ليتفق الكلام ويتطابق. فإذ اللي هي إذ من الأول خالص، نعم، وإذ محذوفة مع كل خبر، محذوفة مع كل إيه؟ مع كل خبر، لدلالة إذ الأولى الظاهرة على ذلك اللي هي إيه؟ وإذ يرفع. يبقى هي دي اللي بعد منها خلاص كله إيه؟ عطف عليها. ده كلام مين؟ كلام الإمام مكي ابن أبي طالب في إيه؟ في قراءة واتخذوا. طيب قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال المهدوي في توجيه هذه القراءة: من قرأ بكسر الخاء فهو على الأمر، ويقويه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتى على المقام قال عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ تبقى دي من ضمن الإيه؟ من ضمن الموافقات الإيه؟ العمرية. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويقوي هذه القراءة، والكلام موصول لمن؟ للمهدوي. ويقوي هذه القراءة أنها ألزم للفرض، لأن وجوب اتخاذ المقام مصلى بلفظ الأمر أوجب منه إذا كان بلفظ الإيه؟ بلفظ الخبر، لأنه إذا كان خبرا عن قوم اتخذوه قبلنا لم يلزمنا اتخاذه حتى نؤمر بذلك، معي أحبة؟ حتى نؤمر بذلك. أو يفسر النبي عليه السلام ذلك أن هذا الخبر معناه الإيه؟ معناه الأمر، وإذا كان بلفظ الأمر كان أوجب وألزم. يبقى من الذي قرأ واتخذوا؟ نافع وابن عامر، والباقون يقرؤون إيه؟ واضح الآن قراءة واتخذوا واتخذوا. يبقى واتخذوا لو عايز تختصر الكلام، واتخذوا على الإيه؟ على الخبر، واتخذوا على الإيه؟ على الأمر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وأرنى وأرني ساكن الكسر دميدا، وفي فصلة يروى صفى دره كلا، وأخفاهما طلق. واغلق هنا، احنا اتفقنا ان في معانا مراسم قلم رصاص كده نغلق على الايه؟ على الأقواس. افتح القوس من اول ايه؟ وأرنى. وطبعا عندنا واتخذوا برضو تتقفل عليها. وأرنى وأرني اللي هي ايه؟ وأرنى وأرني. اول موضع من هذا اللفظ معنا هنا في سورة الايه؟ في سورة البقرة، اللي هو في قوله تعالى ايه؟ أرنا مناسكنا. طيب أرنا تاني فين؟ أرنا الله جهرة. يبقى أرنا وردت في موضعين: أرنا مناسكنا وأرنا الله جهرة. لا، وفي موضع ثالث: أرنا الذين أضلانا، اللي هو في سورة إيه؟ في سورة فصلت. يبقى أرنا مناسكنا، أرنا الله، أرنا الذين. طيب أما صبرا حبيبي الله يرضى عليك، موضع أرني وردت في موضعين، لفظة أرني وردت في موضعين: أرني كيف، وأرني أنظر، يبقى أرن اللفظة دي وردت في كم موضع؟ في 5 مواضع. أرنا في 3 وأرني في موضعين، في موضعين. قالوا أصل هذه الكلمة، الأصل فيها أصلها إيه؟ أرئينا. أصلها إيه؟ أرئينا. فإيه اللي حصل؟ حذفت الياء للجزم بقت إيه؟ أرئنا. طيب، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الإيه، ثم حذفت الإيه الهمزة بقت إيه؟ أرنا. يبقى أصل الكلام أرئينا، أرئينا، حذفت الياء للإيه؟ طيب، وحذف نقلت الحركة للمين؟ يبقى أصلا الراء دي ما هيش إيه؟ مش مكسورة. أرنا أصلها إيه؟ أصلها مش مكسورة، ده أصلها ساكنة، ولكن هذه الحركة التي جاءت إليها جاءت حركة الإيه؟ حركة الهمزة. خلاص؟ طيب، قالوا ثم حذفت الهمزة كما هي محذوفة في جميع هذا الباب نحو أرى ونري وترى، هي برضو ترجع إلى إيه؟ إلى هذا. والأصل أرى دي إيه؟ أرأى، أصلها كده. خلاص؟ حجة الإسكان أنه الأصل، حجة الإسكان. إحنا الآن عايزين نشوف الحجج، العلة. حجة من قرأ أرنا، احنا نشوف دلوقتي من الذي قرأ أرنا، ومن الذي قرأ أرنا، ومن الذي اختلس، اختلس الايه؟ الكسرة المنقولة. يبقى حجة الإسكان أنه الأصل، والتخفيف كمان، قالوا التخفيف لثقل توالي الايه؟ الحركات. طيب، يبقى ده ايه؟ حجة الجماعة اللي هم أصحاب الايه؟ الإسكان. حجة الأهل الكسر، قالوا إن الكسرة دي حذفها خطأ، لأنها دالة على الهمزة الإيه؟ المحذوفة. قال الأزهري، فاكرين أنا قلت لكم مين الأزهري ده؟ أيوة، خالد الأزهري. ما احنا لازم الأول نعرف الـ نحفظ الكتب اللي شغالين منها في التوجيه، وده من المتقدمين، لأنه توفي سنة 380 هو وابن خلاويه، برضه توفي سنة 380. قال وإذا كانت الكسرة دليل الهمزة قبح حذفها، يعني قال لك ده الكسرة دي هي دليل الهمزة المحذوفة، يبقى إيه؟ حذفها خطأ. ده كلام مين؟ كلام الأزهري. يبقى حجة الإسكان أرنا، أرنا مناسكنا. وانتبهوا معي لللفظ، لأن إحنا عندنا لما ننطق بالراء على الإسكان حتكون معنا الراء إيه؟ مفخمة للفتح الذي إيه؟ سبقها. طيب أرنا هتبقى مرققة لأنها إيه؟ لأنها مكسورة. هنشوف الآن الاختلاس هيبقى طبيعته إيه؟ هل هو الآخر إيه؟ هيبقى مرقق ولا ايه؟ ولا مفخم. بس المهم ان احنا ننتبه. ارنا مناسكنا، ارنا اللذين، ارنا الله، ارني كيف، اللي هي كيف ايه؟ كيف تحل، ارني، ارني انظر، هكذا تقرأ هذه الايه؟ هذه اللفظة. طيب انتبهوا معانا. قال وارنا وارني ساكن الكسر دميدا، الدل من؟ الدال لابن كثير. والياء لمن؟ والياء لمن؟ اصحوا معايا، والياء للسوسي. يبقى أرنا وأرنا جملة بالكامل، يقرأ بالإيه؟ بالإسكان ابن كثير والسوسي. دخل معهما، دخل معهما في صورة فصلت مين؟ وفي فصلة يروى صفا دره كلا، دخل مين؟ شعبة وابن عامر، في سورة فصلة فقط، اللي هو ايه؟ أرنا اللذين أضلانا، يعني معايا ابن كثير والسوسي الباب كله اللي هو الخمس مواضع بالإسكان، يتفق معهما الإمام ابن عامر الشامي وشعبة والراوي شعبة عن الإمام عاصم. يعني لما تيجي أنت تقول إيه أرنا اللذين أضلانا، قراءة الإمام عاصم أليس كذلك؟ يبقى قراءة الإيه؟ قراءة الإمام عاصم، بس من طريق مين؟ من طريق شعبة. ثم قال الناظم وأخفاهما طلق، الطاء لمن؟ الطاء لدوري أبي عمرو، لدوري أبي عمرو. أخفاهما هو طبعا دي من مرادفات الإيه؟ من مرادفات الاختلاس، اسمه اختلاس، اسمه إخفاء، ها؟ كل ده أشياء تطلق على الإيه؟ على الـ الـ الـ الـ الـ الاختلاس اللي هو الاختلاس، وبرضو سموه الإشمام، برضو ده مسمى من المسميات، يعني كلمة إشمام اختلاس، كلمة إيه اختلاس، هي اختلاس، الاختلاس اللي هو يعني اختلاس، اختلس أي سرق، مش كده ولا إيه؟ هذه معنى اختلس، يعني خد إيه، لا نقول جزء من الحركة كما قال الأئمة، ولكن أرجح الأقوال فيها إيه، خفض الصوت بالإيه، وده كان كلام مين؟ تفتكروا كلام مين؟ كان إلى كلام الإمام السخاوي وغيره من كبار الإيه، من كبار العلماء. طيب إحنا عرفنا دلوقتي إيه أرنا، طيب وعرفنا أرنا، طب الاختلاس ده شكله إيه؟ إيه اللي حنختلسه؟ إيه هو حنختلس الراء كلها؟ ده إحنا حنختلس الإيه، كسرة الإيه الراء. طب خدوا بالكم الكسرة خالصة إيه؟ أرنا. طيب السكون خالصة أرنا، طب الاختلاس أرنا، ربنا أرنا الذين أضلانا، أرنا الذين أضلانا. انتوا خدتوا بالكم الجماعة اللي بيصلوا كده وتسمعوا منهم إيه، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيختلس لنا إيه، اختلس ضمة الإيه، ضمة الدال، خلاص. يبقى أرنا أرنا أرنا أرنا أرنا اللي هو إيه، خفض الصوت بها. ولذلك انتبهوا بقى لصعوبة هذه اللفظة، التوجيه فيها هنا خلينا الأول ناخد إيه حجة الاختلاس عند الفاسي. الفاسي قال مراعاة التخفيف مع بقاء دلالة الإيه، الحركة على الهمزة، لأن بعضها باق، اللي هو بعض الإيه، بعض الحركة. طيب أبو بكر بن إدريس من ضمن الموجهين اللي لهم توجيهات، وهنعد لكم إيه أسماء الكتب مرة أخرى على أساس برضو تفتكروا تاخدوا بالكم، أعيدها لكم تاني، أسماء الكتب التوجيه، معاني القراءات لأبي منصور محمد ابن أحمد الأزهري، ده توفي سنة 370، الحجة في القراءات السبع لأبي عبد الله الحسين ابن أحمد ابن خالويه، توفي برضو 370، حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن ابن محمد ابن زنجلة، توفي سنة 382، الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصار لأبي بكر أحمد ابن عبيد الله ابن إدريس، ده من أهل القرن الرابع برضو. طيب شرح الهداية لمين؟ لأبي العباس أحمد ابن عمار المهدوي، توفي سنة 440، الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لأبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي، توفي سنة 437، الموضح من المفترض هكذا ولا ليه، الموضح، خلاص يبقى ايه الموضح اللي هو في وجوه القراءات وعللها لأبي عبد الله نصر بن علي بن محمد الشرازي الفسوي النحوي المعروف بابن أبي مريم، ذاته في حدود سنة 500 أو بعد 565 هجري. دي الكتب اللي أنا باخد منها التوجيهات. إلى جانب إيه؟ عندكم كتب التوجيه من كتب شراح القراءات، فتح الوصيد للإمام السخاوي، لا الإبراز ما فيهوش قد كده، لا اللقالق الفريدة للفاسي برضو فيه إيه؟ فيه توجيهات. وخلي بالكو اللي عنده فتح الوصيد يعني هذا الرجل عليه رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، لا من كل كلام المتقدمين، وحتى هو الشيء التوجيه اللي يبقى برضه مش مستريح له يقول اللي نفسه فيه، اللي هو الإمام السخاوي، لدرجة إن في هذا الكتاب وهو شغال في الكتاب ده ممكن ما يذكر لكش القراءات، إنه يتكلم على التوجيه إيه مباشرة، يعني لا يقول إيه يعني مثال معانا إيه واتخذوا، لا يقول مثلا لابن عامر ولا إيه ولا نافع، لا يدخل في توجيه الإيه في توجيه القراءة مباشرة. طيب احنا معانا هنا الـ لما انا اقول ايه الفاسي يبقى معناها ايه هو صاحب اللآلئ الفريدة، اللآلئ الفريدة. قال في الاختلاس، ايه وجه الاختلاس؟ قال مراعاة التخفيف مع التخفيف. هم الجماعة اللي قالوا الاسكان قالوا التخفيف، احنا نقصد التخفيف. طيب هو قال ايه؟ طب خلاص احنا هنوافق دولة ودولة، اللي هو خد ايه الاختلاس، مراعاة التخفيف مع بقاء ايه الحركة، مع بقاء دلالة الايه دلالة الحركة على الهمزة، لان بعضها باقي. هو احنا مش بنقول ان الاختلاس ده يعتبر جزء، يعني جزء، بدل ما اقول ارينا ارينا هقول ايه ارينا اللذين، بس اختلس اختلست يبقى باقي ايه الاثر، ولذلك رققنا، ولذلك هنا ترقق الراء لان ايه لانها تعتبر في حكم الايه في حكم المكسورة. ابو بكر بن ادريس بقى اللي هو صاحب كتاب ايه صاحب الكتاب، الله يفتح عليك يا شيخ سمير، صاحب الكتاب قال فاما، خدوا بالكم، فاما الاختلاس فمذهب صحيح لا يقدر عليه من القرأة الا من حسن لفظه وتصرف لسانه على حسب مراده وصح اداؤه، وصح اداؤه. يعني هو بيقول الاختلاس ده برضو مسألة ما هيش ايه عايزة تحتاج الى تدريب، ان الانسان يقعد قدام الايه الشيخ ويأخذها منه. وحتى الاسكان، قضية الاسكان، الاسكان دي وان كان العدد الذي يقرأ ارنى قليل، انما ده قراءة لها وجه، لدرجة اني احتج لها اللي هو الفارسي صاحب الايه ابي علي الفارسي صاحب الحجة، احتج لها ايه بقراءة ايه لكنه والله ربي. قال لك ايه الاصل الكلمة دي، انتوا دلوقتي ليه مش مقتنعين بايه ارنى، انما عندنا اهو ادي دي فيها ايه فيها اسكان، ما هقولها ايه اسكان. قال لك اصل الكلام لكن انا هو الله ربي، اصل الكلمة دي لكن هو الله ربي، قال الكلمة دي الاصلها لكن انا هو الله ربي، فاللي حصل ايه حذفت الهمزة وحصل فيها الايه الشغلانة دي وبقت ايه لكن هو الله ايه، وده برضو كان دفاعا على ايه على قراءة على قراءة الاسكان على قراءة الاسكان. وأرنى وأرني ساكن الكسر دميدا وفي فصلت يروى صفى دره كلا. المهم إحنا المطلوب مننا الآن نعرف من الذي قرأ بالإسكان، عشان لما نيجي نجمع على أي شيخ من الشيوخ القراءات تكون واضحة، وإن قدر الإنسان يحفظ هذه الإيه هذه الخلافات، يعني فيه البعض يحفظ الخلافات وما يحفظش الأبيات، كثير كده يعتمد هو على حفظه، ودول ما شاء الله يعني هذا أمر ده اللي كان عليه المتقدمين، هذا هو الذي كان عليه السلف، هو قبل نظم الشاطبية وقبل هذه الأشياء كان الاعتماد في القراءات على إيه على الحفظ، على الحفظ الكل. ومن بيننا من الشيوخ اللي موجودين في مصر من العلماء اللي موجودين في مصر حافظ القراءات حفظ كده، كل الروايات حافظها كما كرواية حفص زي الشيخ عبد الحكيم والشيخ المعصراوي ما شاء الله. يعني الشيخ عبد الحكيم أي رواية كأن الرواية عنده كأنها رواية حفص. نعم نقول الذي قرأ بالإسكان في العموم مين؟ ابن كثير والسوسي. طيب اشترك معهما شعبة ومين؟ وابن عامر. طيب اللي عمل هنا وهنا يعني ده يبقى حجته ايه؟ الذي قرأ في بعض المواضع بالإسكان وفي بعضها بالايه؟ بالكسر. ايه الحجة؟ على اي شيء اعتمد؟ ها؟ بس هنقول الايه؟ الرواية واتباع الايه؟ لا الجمع بين اللغتين واتباع الايه؟ الاثر. ملوش حجة غير كده. قال طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ انت منتبه معي؟ يعني لما نيجي نقول ايه؟ هشام في قول المولى تبارك وتعالى في آية واحدة في سورة الممتحنة اللي هي إبراهيم وإبراهام، ها؟ في آية واحدة مش عارفين آية الممتحنة نسيتوا أي معانا إيه؟ ها؟ قد كانت لكم يا قراء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. طب وبعد منها إيه؟ إلا قولا. طب هو خد الأنهي موضع الأول ولا إيه ولا الثاني؟ ها؟ ما ارجع للأبيات أهي أهي وفي امتحانه أو الأول. طب إيه حجته في إن يقرأ الأول إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. طب ويجي في الثانية إلا قول إبراهيم، إيه الحجة؟ يبقى إيه الحجة هنا؟ اتباع الإيه؟ الأثر. اتباع الأثر، الرواية سنة. نعم. وأخفاهما طلق، انتهى الكلام هنا عن الإيه؟ عن أرنى وأرني. وأخفاهما طلق وخف ابن عامر فأمتعه أوصى بوصى كما اعتلى. اغلق لي بقى اعمل الأقواس اللي احنا بنعملها. وخف ابن عامر فأمتعه، ويقفل القوس هنا اللي ايه؟ فأمتعه قليلا ثم أضطره فأمتعه. قال أئمة التوجيه دي اتفقوا ما فيش فيها خلاف، فأمتعه يقرأها ايه؟ فايه؟ فأمتعه فأمتعه، والباقون فأمتعه. قال العلماء أمتعه من أمتع يمتع، ده اللي قرأ بالإيه؟ بالتخفيف. طيب أمتعه من متع يمتع، يبقى التخفيف من أمتع والتثقيل من إيه؟ لا متع. وجاء قال العلماء وجاء القرآن على التشديد، الغالب في القرآن جاء على الإيه؟ التشديد. نمتعهم قليلا يمتعكم متاعا حسنا ومتعوهن، القرآن جاء على الإيه؟ جاء على التشديد. يبقى الذي خفف في هذا الموضع، هذا الموضع فقط الذي خفف على إيه؟ رد على إيه؟ أمتع. طيب والذي ثقل رد على إيه؟ متع بس خلاص. أوصى بوصى كما اعتلى، الكاف لمن والألف لمن؟ وخلي بالكم ممكن تيجي معانا الألف محذوفة كما اعتلى. لا ده احنا عندنا هنا في ألف، والألف دي ايه؟ رمز، والألف رمز، الكاف للإمام، والألف لمن؟ يقرآن وأوصى بها إبراهيم، اللي هي قال لك إيه؟ وأوصى أوصى بوصى، يعني اقرأ أوصى بدل إيه؟ بدل وصى. خلاص؟ طيب أوصى العلماء قالوا أوصى وصى لغتان جاء بهما القرآن. أوصى مثل يوصيكم، يوصي بها ده ايه اللي هو ايه أوصى. طيب ووصى لا جاء ايه إذ وصاكم الله، إذ وصاكم الله بهذا فلا تستطيعون توصية، لأن ده حيبقى ايه مصدر ايه مصدر وصى، توصية حيبقى مصدر ايه مصدر وصى. المهم ان هما ايه لغتان جاء بهما القرآن، مفيش كلام للعلماء اكثر من ايه من هذا. يبقى ايه امتعه وامتعه هي لغات، اوصى واوصى بها واوصى بها ابراهيم بنيه، ده مين نافع وابن عامر، ووصى بها يبقى حب الايه الباقون. ثم قال رحمة الله عليه وفي ام يقولون الخطاب كما على شفى ورؤوف قصر صحبته حلا، اغلق الاقواس على وفي ام يقولون كما على شفى، القوس يغلق عند شفى، وانت فين معي يا احبه؟ طيب وبعدين ورؤوف قصر صحبته حلا ايضا قوس ايه عليها. وفي ام يقولون اللي هو فين اللي أم تقولون أو أم يقولون، خلاص ما احنا الآن قدامنا الاثنين، أم يقولون أم تقولون إن إبراهيم، خلاص هو ده اللي معانا، كما على شفا، الكاف لمن؟ الكاف لابن عامر. طيب وكما على العين لمن؟ لراويكم الرواية التي تقرؤونها. وفي أم يقولون الخطاب، الخطاب أم تقولون شفى الشين لمن؟ الشين للإمام حمزة والإمام الكسائي. يبقى معنا كم إمام؟ معنا الإمام ابن عامر والإمام حمزة والإمام الكسائي وحفص يقرؤون بالإيه؟ بالخطاب، ما هو قاله وفي أم يقولون الخطاب والباقون يقرؤون ايه ام يقولون. يبقى استوت بالنسبة للسبعة، استوت ولا ما استوتش؟ استوت ازاي؟ تلاتة ونص وتلاتة ونص، حيبقى مين التلاتة ونص اللي يقرؤون ام يقولون؟ لا عد عد براحتك بدا يا حبيبي اهو، كما على ده احنا عندنا كما على شفا، هتنزل من فوق هتاخد نافع وابن كثير ومن تاني وابو عمرو اللي هم ايه اهل سما، اللي هم اهل سما، سما والايه سما والصاد يعني حسب الايه حسب الرموز دول يقرؤون ايه ام يقولون. طيب وفي ام يقولون الخطاب كما على شفاء. قال العلماء التاء هي في كلام لسه هنيجي ناخده بتوجيهات، التاء لأن قبله قل أتحادوننا، يبقى من قرأ بالتاء اللي هم الجماعة دولة كما على شفا ردوا إلى إيه تحادوننا، وبعده أأنتم أعلم، يبقى دي على الخطاب دي، يبقى قبله أتحادوننا خطاب، طب وبعده أأنتم أعلم. طب الياء قال العلماء الياء لأن المراد به اليهود والنصارى، اللي هو احنا نقرأ على الياء اليهود والنصارى، وهم في وقت الخطاب غيب غيب في وقت الايه المخاطبة ام يقولون خلاص. وايضا قبله قبل الكلام ده ايه في كلام بلفظ الايه الغيبة اللي هو ايه فان امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي أيضا إيه؟ فإن تولوا فإنما هم في شقاق. وفي أيضا فسيكفيكهم الله. كل ده على لفظ الإيه؟ كل ده على لفظ الإيه؟ الغيبة. طيب الكلام، الكلام في التوجيه. قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء فلأن العرب تخرج كثيرا من الخطاب، من الخطاب إلى لفظ الغيبة، ومن الغيبة إلى الإيه؟ إلى الخطاب. كما قال تعالى، كما قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. يبقى خرجت من الإيه؟ نعم، وجرينا بهم. وحاجة تانية برضو الكلام موصول للسخاوي على أن قبله أيضا ما يلائم الإيه؟ ما يلائم الغيب. هو بيتكلم في توجيه الإيه؟ الغيب هنا، على أن قبله ما يلائم الغيب، وهو قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. يقول الإمام السخاوي: وأما قول من احتج للقراءة بالياء بأنه إخبار عن اليهود والنصارى وهم غيب، فإنما يتجه إلى قطعه عما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخاطبته، بمخاطبتهم به، ورجوعه إلى السابق من كلام الله فيهم. يعني إيه الكلام ده؟ خذوا بالكم انتبهوا. بيقول: وأما من احتج للقراءة بالياء بأنه إخبار عن اليهود، يعني إيه اللي حصل؟ قال: فإنما توجيهه، هيبقى التوجيه إيه؟ على قطعه عما أمر. اقرأوا الآية بقى معايا، وأنا قلت لازم تكون في إيديكم مصاحف. أم يقولون، مش كده ليه؟ مش هي دي الآية اللي معنا؟ أم يقولون: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم. قال لك اقطع دي بقى، قال لك اللي احتج قطع دي خلاص، لأن أأنتم دي تقوي قراءة الإيه؟ قراءة الخطاب. أم تقولون، انتبهوا معايا، الخطاب متناسق أهو. أم تقولون إن إبراهيم، قل أأنتم، مش كده ليه؟ قال لك الشيخ هنا بيقول إيه؟ والنصارى اللي هو احتج يعني بهذا، فإنما يتجه، يعني يكون الوجه إيه؟ فإنما يتجه على قطعه، يعني هيكون التوجيه على قطع عما أمر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخاطبته. يبقى يقطع ده، يبقى معناها قطعت هذا ووصلت بما إيه؟ بما سبق. دي لمين؟ لحجة من قرأ بالإيه؟ بالياء. قرأ بالياء، من قرأ بالياء يعتبر قطع الكلام عن مخاطبة الرسول اللي هو: قل يا محمد أأنتم، أأنتم تتناسب مع الأولانية إيه؟ أم تقولون، أم تقولون قل أأنتم. طب أم يقولون قل أأنتم، قال لك قطع هذا ورجع إلى إيه؟ إلى ما سبق، اللي هم إيه؟ وهم غيب الكلام عن الإيه؟ عن اليهود والنصارى. نعم. وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا، كما على شفا، أدي ثلاثة ونص، يقرأوا إيه؟ بتاء الخطاب. خلاص إحنا ناخد القراءة منين؟ والشيخ قال لنا هنا بالياء تأخذ إيه؟ وما كان ذا ضد فإني بضده. يبقى تاء الخطاب يبقى بياء الإيه؟ بياء الغيبة. نعم. ورؤوف قصر صحبته حلاء، رؤوف حيث ورد في القرآن الكريم. صحبة حلاء، مين صحبة حلاء دولة؟ صحبة حمزة والكسائي وشعبة، وحلاء يبقى دول عددهم كام؟ ثلاثة ونص برضو. خلاص، يعني معانا حمزة والكسائي والبصري، هيبقى مين اللي مش موجود؟ ها، لا هنجيب من فوق كده. بص دايما خد بالك، بص كده لما يتلاقي رموز هات عدد القراء من البداية. انا معايا هنا، معايا هنا ابو عمرو، معي ابو عمرو، ومعايا شعبة، لا شعبة وحمزة والكسائي، يبقى حلائي مش موجود معايا مين؟ نافع وابن كثير ها وابن عامر وحفص. يعني معنى هذا القراءة السابقة، لاحظوا كده خدوا بالكم، القراءة السابقة قرأ فيها الإمام عاصم تقولون ويقولون، مش كده ولا ايه؟ ودي قرأ الإمام عاصم رأف ورؤوف، رأف ورؤوف اللي هي ايه؟ احنا اول موضع معانا ده، اول موضع في القرآن، اول موضع اللي هي ايه؟ ان الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم، خلاص؟ نعم. التوجيه، نعم. قال الإمام مكي في رأف ورؤوف وهما لغتان، وهما لغتان يأتي اسم الفاعل، انتبهوا، يأتي اسم الفاعل على مفعول وعلى فعل، على مفعول وعلى فعل، لكن باب فعول أكثر من باب فعل في الاستعمال. يقول رجل بروب وشكور، فهو أكثر من إيه؟ من قولك رجل حذر، حذر، ما هذه تيجي دي وتيجي دي، فعول وفعل، يعني يقول إيه؟ رجل حذور ورجل إيه؟ حذر، خلاص. وبرضو إيه؟ يقوض ويقض ويقض. الشيخ هنا يقصد يقول إن استعمال فعول أكثر من إيه؟ أكثر من فعل، فعول يبقى على وزنها إيه؟ رؤوف، فعل اللي على وزنها إيه؟ رؤوف. طيب، والقراءة تاني، والكلام موصول لمن؟ لمكي ابن أبي طالب. والقراءة تاني متوازنتان، لكن حذف الواو أخف في القراءة. الحذف لما نقول رؤوف الرحيم مش كده أخف؟ طب رؤوف الرحيم، إن الله بالناس لرؤوف الرحيم، لرؤوف الرحيم، أيهما إيه؟ أيهما أخف؟ رؤوف. الشيخ يقول لكن حذف الواو أخف في القراءة وإثباتها أكثر في الاستعمال لنظائره، لنظائره من الإيه؟ من الكلمات الأخرى. يبقى رؤوف ورؤوف لغتان، لغتان، وانتهت الإيه؟ وانتهت المسألة. نعم. وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا ورؤوف قصر صحبته حلا وخاطب عما يعملون كما شفا ولام موليها على الفتح كملا عما يعملون. انتبهوا عما يعملون دي كترت في معنى عما يعملون في آخر، في آخر ربع وإذ استسقى، ومعنى عما يعملون تاني في نفس ربع أفتطمعون، وآدي هنا إيه؟ يعملون. قال وخاطب عما يعملون كما شفى، اغلق عليها أقواس. عما يعملون دي فين؟ اللي هي قد نرى، اللي في قد نرى تقلب. اقرأوا لي الآية، قد نرى تقلب، ها، وما الله بغافل عما يعملون. انت عندك في المصحف اللي في ايدك الآن عما ايه؟ يعملون، لان ما عندكش من المصحف اللي في ايدك مش على قراءة كما شفى، لا هي لا قراءة على، لا على قراءة الشاميين ولا على قراءة الإمام حمزة ولا الإمام الكسائي، اللي عندنا، عندنا إيه؟ كما شفى دول اللي هم مين؟ الكاف لمن؟ الكاف لابن عامر، والشين لحمزة والكسائي، يبقى كام؟ ثلاث أئمة من سبعة، كام المتبقي؟ هناخد سما، مش هينفع سما كامل؟ سما ومين؟ وعاصم سما وعاصم سما وعاصم دول يقرؤون ايه يقرأ لا وخاطب عما يعملون يبقى اللي ضدها ده بالخطاب يبقى اللي هناك هيبقى بالايه بالغيب بالغيب يبقى الباقون يقرؤون ايه ناخد القراءة من الايه من الضد يبقى الباقون يقرؤون يعملون يعملون احنا لسه الان احنا الان في الايه دي الايه اللي معانا حددوا الايه اللي هي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون عما تعملون هي دي اللي معانا هي دي اللي ايه اللي تعملون لسه التانية ما في نفس الربع ده في واحدة تانية جاية ما تستعجلش لا نستعجل خلاص في يعملون معانا واحدة تانية يعملون اللي هي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون عما يعملون حتبقى فيها قراءتين برضو اللي هي التانية دي بس احنا الان الآية اللي معانا دي اللي هي قد نرى تقلب خلاص عشان بس من ايه لا نطيل في هذا طيب قال العلماء التاء على اي وجه من يقرأ تعملون ما هو اللي هم قرأ بالتاء اللي قرأ بالتاء على اي وجه لا قبله ايه قل اتحاجوننا خلاص وبعده أأنتم يبقى قبله خطاب وبعده ايه وبعده خطاب نعم نحن بنتكلم في قد نرى يا حبة معلش قد نرى التاء لان قبله وحيثما كنتم معلش معذرة اللي فات ده ما تسجلهوش علي خلاص لا يسجل لان انا عيني طلعت لفوق على البيت السابق انما احنا هنا بنتكلم في ايه وخاطب عما يعملون التاء لان قبله وحيثما كنتم يبقى يتناسبها ايه طيب ده الياء قالوا لما قبله وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق ده اللي هم قرأوا على الايه على الياء اللي قرأوا على الياء يعني ما قول من قرأ على التاء رد الى ايه وحيثما كنتم طيب ومن قرأ بالياء رده الى برضو ما قبله وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انتبهوا معايا التاء يرد على ايه كنتم وحيثما كنتم الياء يرد على ايه نعم وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون خلاص لا يعلمون وما الله بغافل عما يعملون خلاص وما الله بغافل عما يعملون طيب وحيثما كنتم وما الله بغافل عما تعملون خلاص طيب وخاطب عما يعملون كما شفى ولام موليها على الفتح كملا على الفتح كملا الكاف لمن الكاف لابن عمرو اللي هو ايه ولكل وجهة هو موليها ولكل وجهة هو موليها انفرد بهذه القراءة الإمام ابن عامر طيب انتبهوا معايا وركزوا لأن القراءة برضو قراءة ابن عامر دي فيها كلام كثير عند العلماء في مولاها وموليها في التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه وعلى الجميع قراءة ابن عامر مولاها على أنه بناه لما لم يسمى فاعله فمولاها اسم المفعول وحذف الفاعل وأقام المفعول الأول مقامه وهو الضمير المستتر في مولاها، والهاء والألف لإيه؟ لها، خلاص، والهاء والألف المفعول الثاني من قوله. وطيب الثاني، طيب وقوله هو حيبقى هو ده هيروح لمين؟ ضمير هو هيروح لمين في هذه الحالة؟ لا، هيبقى ضمير ايه؟ صاحب او فريق. انتبهوا معايا، ولكل وجهة هو مولاها. خلينا في مولاها، احنا الان ما دخلناش على موليها، خلينا في مولاها. الضمير في هو هيبقى مش هيعود على ايه؟ هيعود على، لا ده لسه كل دي جاي، ده عند التانية، عند القراءة التانية. هيعود على صاحب او فريق، لكل صاحب او لكل ايه فريق. طب التقدير ولكل صاحب وجهة اي قبلة، وجهة لكل صاحب وجهة او لكل صاحب قبلة، له وجهة صاحب الوجهة مولاها. طب اعيدها تاني، خليني اقولها بطريقة تانية. ولكل فريق من الناس قبلة. ما هو دايما بيجينا الامام ابن عامر رحمة الله عليه بقراءات تدوخ اهل اللغة، تدوخ اهل اللغة زي ايه؟ وكذلك زينا، واللي فاتت لسه اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي ايه؟ كن فيكونا. طيب بس دي ما فيش اعتراضات فيها، لم يكن في هذه القراءة اعتراضات. يبقى الكلام التقدير حيبقى التقدير ايه؟ ولكل فريق من الناس، ولكل فريق من الناس قبلة، لكل فريق من الناس قبلة، ذلك الفريق مصروف إليها. أدي التوجيه، ولكل فريق على قراءة ابن عامر، ولكل فريق من الناس قبلة وجهة، ذلك الفريق مصروف هو ايه؟ هو المول، مصروف ايه؟ إليها. ده بقى كلام الشيخ، خدوا بالكم كلام الشيخ ربما فيه يعني تعقيد شوية. قال الشيخ فالتقدير ولكل صاحب وجهة أي قبلة وجهة، صاحب الوجهة هو ايه؟ مولاها، خلاص. والضمير في هو يبقى هيعود على ايه؟ على صاحب او فريق. خلي بالكم بعض العلماء رد الايه؟ رد هو دي لله سبحانه وتعالى، رد على القراءة دي، ده توجيه قليل. قال ايه اللي هو منهم العالم الدين السخاوي اللي هو في رد الضمير، قال والتقدير لكل فريق وجهة الله موليها اياه. ده تقدير ايه؟ عالم الدين السخاوي ومن تقدمه بهذا التقدير. يبقى على قراءة الامام ابن عامر ولكل فريق وجهة اي قبلة هو مصروف اليها. ده ايه التوجيه على ايه؟ مولاها، اللي هي قراءة ابن عامر. طيب قراءة موليها احنا ناكلنا ايه؟ لما لم يسمى. طب هتبقى ايه؟ هنا هو باسم فاعل، خلاص. ومن قرأ موليها فهو اسم فاعل من وليتك كذا، خلاص. وهو يحتاج الى ايه؟ الى مفعولين، احدهما محذوف من الكلام، ده على القراءة اللي احنا بنقرأها، ولكل وجهة هو موليها. قال لك محتاج المفعولين، محتاج الايه؟ لمفعولين، واحد منهم محذوف من الكلام. وقوله هو يجوز بقى في هذه الحالة أن يكون لله عز وجل ويجوز أن يكون لكل. هو دي ممكن تردها ولكل وجهة هو موليها. هو إما ترجع على لكل أو ترجع على الله سبحانه وتعالى. خلاص. ويجوز أن يكون لكل. فإن جعلتها لله عز وجل فالتقدير حيبقى إيه؟ ولكل وجهة الله موليها إياه. ولكل التقدير علينا ولكل وجهة الله موليها إياه. وده يتحد مع التوجيه السابق اللي هو بتاع ابن عامر اللي هو توجيه السخاوي في القراءة السابقة. ولكل وجهة الله موليها إياه. فالهاء والألف المفعول الأول وإياه المفعول الثاني محذوف. مش هو بيقولك هي محتاجة مفعولين يبقى المفعول الثاني إيه؟ محذوف. طيب وإن جعلت لكل إن جعلت هو دي ترجع على كل هيبقى التقدير إيه؟ ولكل وجهة لا لا ولكل وجهة هو موليها نفسه اللي هو صاحب الايه صاحب الوجهة اي صاحب الوجهة موليها نفسه. ما هو قال لك ترجع هو دي اما لكل واما لله. ولكل وجهة هو موليها الله موليها. طيب لو هتردها الكل هيبقى هو اللي موليها لايه مولي القبلة دي إيه؟ لنفسه. ده على على ايه على هذا التقدير. المهم الخلاصة في المسألة دي هيبقى مولاها مفعول موليها بس خلاص وانتهت المسألة على كده. وبعدين من حفظ التقديرات دي التقدير على قراءة خلي بالك التقدير على قراءة الباقي باقي القراء ربما في صعوبة عن التقدير على لأنها ترد الضمير على إنما هناك لا ترد إلا على إيه على بقى على شيء واحد بس على اللي هي الفريق او الايه او الفئه. يقول الامام طولنا في مولاها دي. يقول الامام المهدوي وجاء هو على لفظ كل موحدا ولكل خلاص كل جاء ايه موحدا ولو جاء على معناها لكان ايه جمعا فكان يكون ولكل وجهة هم الله يفتح عليه هم مولوها. ولكل وجهة هم مولوها أي مولوها أنفسهم أي مولوها أصلي عايزة بس أن أنت تقعد تستطعم في الكلمة تحاول تتذوقها لغويا بأنك تشوف الإيه مولاها موليها ترجع إيه إليه. طيب وقال أبو بكر ابن إدريس وإنما صحت الواو في وجهة وإن كانت مبتدأة مكسورة وجهة. احنا بنقرأ إيه ولكل وجهة لأنه أريد بها الاسم قصد بها الإيه الاسم. ولو أريد بها المصدر لما ثبتت وكنت تقول جهة جهة كقولك زنة وعدة تقول جهة ولكل جهة ولكل إيه جهة. وخاطب عما يعملون كما شفى ولام موليها على الفتح كملا وفي يعملون الغيب حل وساكن وفي يعملون الغيب حل. ناخدها دي بسرعة. يعملون دي اللي هي ايه الحاء الاول لمن اللي هي ومن حيث خرجت الاولانية ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل. كل الكل يقرأ ايه تعملون. ويقرأ الامام ابو عمرو يقرا ايه يعملون يقرا يعملون. طب التوجيه فيها برضو كلام دي قال أخذت بعض العلماء اللي من قرأ بالياء اللي هو مين؟ أبو عمرو الحق لأبي عمرو. الياء مردود إلى قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. خلاص الآية اللي هي نعم إلى آخر الآية يبقى ردها إلى هذا، يبقى يعرفونه يبقى يعملوا، وما الله بغافل يعرفونه كما وما الله بغافل عما يعمل. طب التاء قالوا مردود إلى قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى مردود عليه خرجت ومن حيث خرجت، يبقى هذا الايه التاء. قال الإمام مكي في قراءة الياء فالتقدير ولي وجهك في اللي هو بيوجه في الايه، لا بيوجه في الياء بالغيب، فالتقدير ولي وجهك يا محمد عليه الصلاة والسلام نحو المسجد الحرام وما الله بغافل عما يعمل من يخالفك من اليهود في القبلة. يبقى على هذا التوجيه قال الإمام الإمام مكي. وقال في قراءة التاء والمعنى فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وما الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون من توليتكم نحو المسجد الحرام. ده كلام الايه الامام. اما الكلام السابق للغالب اللي ذكرته في البداية لغالب الايه الموجهين انه ده ايسر، التايال ده ايسر، اللي قرأ بالايه بالتاء رد الايه، اللي قرأ بالياء رد يعرفونه، طب واللي قرأ بالتاء رد ايه وخرجت ومن حيث خرجت، وفي الايه ودي اللي انفرد بها القراءة اللي انفرد بها الامام، يبقى بقى كان يعملون عندنا بقى لا ده احنا لنا فاكر دولات اربعة اخر ربع واذ استسقى واحد وفناء وفي ربع افتطمعون واحد وادي معانا هنا ايه اتنين اهو في نفس الربع، يعني الاتنين اللي معانا دول في نفس الربع اللي هو ربع ايه سيقول الايه السفهاء، سيقول السفهاء بس الاولاني عما يعملون والتاني يعملون اللي هو ايه ومن حيث خرجت، وهو جابها كده يعملون جابها هنا في ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون عما تعملون، بس كلها فيها ايه عما، بس هو هنا قال وايه وفي يعملون الايه الغيب حل وساكن. ثم قال رحمة الله عليك اغلق كما اتفقنا غلق الاقواس. وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقل او ثقل وفي التاء ياء شاع الى هنا، واغلق نغلق عند ايه شاع، نفتح منين وساكن ونفتح ونغلق عند شاع الشين لمن هم، هو قال بحرفيه يتطوع اللي هو ايه ومن تطوع خيرا فمن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فمن تطوع خيرا، من تطوع خيرا دي اللي هي ايه الاولانية اللي في ان الصفا والمروة. طيب ايه فمن تطوع خيرا فهو خير له اللي هو في ربع الايه نعم، يبقى عندي ايه فمن الأولانية فمن الأولانية لا ومن تطوع خيرا الثاني هو المهم ان ايه لان هو بيقول ايه وساكن بحرفيه يتطوع، ساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقل وفي التاء ياء شاع، شغلانة كبيرة هتفضل احنا بنقرأ ايه فمن تطوع ابدل الايه التاء بخلايا طيب وبعد كده يعمل ايه ثقل الطاء خلاص وسكن ما هو سكن في الآخر، هيقرأ إيه؟ فمن يطوع خيرا ومن يطوع خيرا. أدي قراءة الإيه؟ الإمام حمزة والإمام الكسائي هكذا تقرأ، فمن يطوع خيرا، فمن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب ومن يطوع خيرا فهو إيه؟ بس دي إيه القراءة، التوجيه لهذه الإيه القراءة. خلي بالكم توجيهها طويل شوية، توجيه القراءة دي طويل شوية. قال الإمام مكي، طبعا احنا لو كنا ما بناخدش توجيه كانت المسألة بقت أيسر من كده، كنا خلصنا البقرة وممكن خلصنا معها آل عمران، لأن آخرنا هنقول إيه؟ هنقول يقرأ الإمام حمزة والكسائي ومن يتطوع والباقون يقرؤون ومن تطوع. يلا على الكلمة اللي بعد منها، يقرأ فلان وفلان الريح وفلان وفلان الرياح. الكلمة اللي بعديها، كان زماننا دلوقتي إيه؟ طلعنا بدري، بس متهيألي الجميع يستفاد من إيه؟ من من من هذا، من هذه التوجيهات. ودي مادة موجودة، وخلي بالكم الخلافات كلها التوجيهات كلما يعني كثر القراءات في الكلمة أفادت معاني يعني، وحتى الفقيه يحتاج إلى توجيه القراءات، والمفسر يحتاج إلى توجيه القراءات، والمحدث يحتاج إلى توجيه القراءات، وإلا على أي وجه يشوف الفقيه يطهرنا ويطهرنا؟ هذه قراءة فلا تقرؤون حتى يطهرن، حتى يطهرن على أي وجه تحتاج إلى إيه؟ إلى الفقه. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. طب ده وأرجلكم دي ده معناها أننا همسح بقى الشغلانة، يبقى المسألة فيها فقه وفيها تفسير وفيها أشياء كثيرة يستفاد منها الطالب. قال الإمام مكي، ووجه القراءة بالجزم والياء، وجه القراءة بالجزم والياء اللي هي إيه؟ يطوع، أنه حمل على لفظ الاستقبال في اللفظ والمعنى، حمل على لفظ الاستقبال أصل يطوع في اللفظ والمعنى، وأصله يتطوع، أصل الكلام إيه؟ يتطوع، فجزم بالشرط اللي هو ايه؟ بمن، وادغمت التاء في الطاء فشددت الايه؟ الطاء. لذلك الكلام ده اصلها ايه؟ ومن او فمن يتطوع، حصلت عملية الجزم وادخلت الايه؟ التاء في الطاء، التاء ادأت، مش كده ولا ايه؟ دول ايه حروف كلها بنسموها حروف ايه؟ متجانسة، اليس كذلك؟ ادأت تأط اللي هي بيسموها الاحرف الايه؟ ايوه نخليها النطعية، اوه طول النطعية احرف ايه؟ احرف نطعية اللي هي بتخرج من ايه؟ اللي هو نطع الفم دي اللي هو الحتة البرج، ادأت، يبقى خلاص يعني الادغام مقبول، يبقى ايه يتطوع. طيب ده كلام مين؟ مكي. طب قال المهدوي في القراءة الثانية، ومن قرأ تطوع فهو فعل ماضي، ويجوز أن تكون من على هذه القراءة للشرط، ويكون موضع تطوع، احنا بنقرأ ايه؟ تطوع مش كده؟ ويكون موضع تطوع جزما، ويكون ماضيا بمعنى المستقبل، ماضيا بمعنى المستقبل، لأن الجزاء، ما هذا الكلام اللي احنا كنا بنخبط فيه هناك في قراءة ايه؟ فإنما يقول له كن فيكون، خلاص بمعنى المستقبل، لأن الجزاء لا يكون إلا بالأفعال المستقبلة. ألا ترى أن قولك إن أتيتني أكرمتك، طيب هذا معناها إيه؟ إن تأتني أكرمك أكرمك. يبقى المعناها يبقى هو يقصد الشيخ يقول لك الجزاء لا يكون إلا في الإيه في المستقبل خلاص. طيب ويكون في الحالة دي ويكون جواب الشرط في الفاء من قوله فإن الله شاكر عليم. يبقى ده جواب الإيه جواب الشرط خلاص. وتقدم الأزهري في هذا الكلام بقوله الشيخ الأزهري اللي هو إيه أبو منصور الأزهري. لما أقول الأزهري ده واحد ميت من إيه من كم سنة من 1000 لا أصبر علي هو 380 يبقى لا ده 370 300 أحسن 370 يبقى هذه 30 و33 يبقى 1063 سنة 1063 سنة ووصل إلينا العلم. هم رجال ونحن ايه قلتوا نحن رجال هم رجال ونحن عالة عليهم. قال فهو على لفظ الماضي خلي بالكم أصل الكلام هنا فهو على لفظ الماضي ومعناه المستقبل ده كلام الايه الأزهري. طيب وابن خالوي يعني انا بقول انا الان بقول تقدم المهدوي خلي بالكم تقدم المهدوي بالكلام ده اللي سبقه يعني الازهري وابن خلوه ايضا ده ميت برضو سنة 370 برضو بقوله ماضيا على بنائه في موضع الاستقبال لان الماضي يقوم مقام المستقبل بالشرط او في الشرط في الشرط ده ابن خلوه خلاص. طيب وقال ابو زرعة على لفظ المضي ومعناه الاستقبال لان الكلام شرط وجزاء فلفظ الماضي فيه يؤول الى معنى الاستقبال كما قال جل وعز. انا نقلها كما قالها الشيخ احنا اعتدنا نقول ايه عز وجل هو قال جل وعز من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وحجتهم في ذلك أن الماضي أخف من المستقبل ولا إدغام فيه. يبقى الكلام كلام المهدوي سبق فلان وفلان اللي هو قالوا إيه ماضي بمعنى الإيه على قراءة إيه تطوع تطوع ماضي بمعنى الايه ماضي بمعنى المستقبل. ثم قال المهدوي هنرجع المهدوي تاني نكمل كلامه بس انا ذكرت التوجيهات التي سبقت المهدوي لان المهدوي احنا قلنا ايه توفي سنة كام لا 400 المهدوي 440 المهدوي 440 ما هو كل الشلة دي الكبار العصر الزاهر ده الإمام المهدوي الإمام مكي بن أبي طالب الإمام الداني مكي بن أبي طالب 437 المهدوي 40 مكي 3 أربعات وأنا قلت لكم عشان تحفظ لا أقصد الداني 3 أربعات عشان تحفظوا تاريخ وفاة الإمام الداني عدد الأصول أبيات الأصول في الشاطبي 444 بيت هو ده تاريخ وفاة الإمام. فهذا العصر زاهر بالإيه بالعلماء. كذلك القرن الرابع فيه كبار الإيه العلماء الأزهري وابن خلوي والإيه وكبار العلماء. نعود إلى الإمام المهدوي هو قال يجوز إيه اللي هو في قراءة تطوع قال ويجوز أن تكون من على هذه القراءة للشر. خدوا بالكم في الكلام اللي سبق ده كله من قال لك يجوز ان تكون ايه على الشرط. طب على الشرط مش هينفع الكلام يبقى لازم تأويل للايه لدية هيبقى بايه ماضي بمعنى الايه بمعنى المستقبل. رجع تاني قال ويجوز ان تكون من موصولة ده كله على قراءة ايه تطوع. طيب موصولة اي بمعنى الذي بمعنى ايه الذي. طيب ولا موضع لقوله تطوع من الإعراب في هذه لو خلتها إيه الذي ماشي، ويكون موضع من رفعا بالابتداء، وموضع فإن الله شاكر عليم خبر برضو إيه خبر الابتداء خبر الابتداء خلاص. يبقى ممكن على قراءة من تطوع يبقى إيه الذي تطوع خيرا خلاص، الذي تطوع خيرا بدل إيه من خلاص. زاد الفسوي، وطبعا الفسوي ده اللي هو مين؟ لا مش أبو زرع، الفسوي ده اللي هو مين؟ اللي هو معروف بابن أبي مريم، اللي هو الشرازي اللي هو نصر ابن علي الشرازي. نعم زاد هو قال ايه، قال على هذا المعنى، ويكون المعنى بيقول هو هنا على الكلام ده على القراءة دي، ويكون المعنى معنى المجازاة كما في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله إيه فله أجر. ذكر السخاوي، احنا كل ده في توجيه إيه تطوع، التقدير على هذا فقال والتقدير والذي تطوع بيقدرها الإمام السخاوي، والذي تطوع فيما مضى خيرا فهو خير له، وكذلك والذي تطوع في ما مضى خيرا فإن الله شاكر عليم. أو يكون معناه الشيخ برضو الكلام له، أو يكون معناه الاستقبال، وتكون من شرطية، واختار هذا قوم لأنه أخف في الإيه في اللفظ، والقراءتان ثابتتان. أصل أي قراءة جاءت في الشاطبية حتى وإن كانت في الطيبة ثابتة صحيحة يجوز القراءة والإقراء بها. وفي يعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقل. احنا لو دخلنا بقى طبعا وفي التاء ياء شاع، وفي التاء ياء شاع ده اخر كلامنا في الايه في الطوع. لو دخلنا في قضية الريح ده فيها ايه فيها متشابكة ابيات اخرى، فنرجع الكلام في الريح والرياح الى اللقاء الاتي بمشيئة الله تعالى. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.